من بين هذه المعاني الابتداء. تقول العرب شرع فلان في الحديث، أي ابتدأ فيه. شرع فلان في السير، أي ابتدأ فيه. فالمعنى الأول من معاني الشريعة في اللغة الابتداء، وسأبين العلاقة الوطيدة والوثيقة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي الآن، فانتبه معي أيها الحبيب اللبيب. المعنى الثاني من معاني الشريعة في لغة العرب الظهور والبيان والوضوح، وهو مأخوذ من قول العرب شق الإهاب، أي الجلد، حتى ظهر اللحم وبان واتضح. والمعنى الثالث من معاني الشريعة في اللغة الماء المورود الكثير الدائم الجريان. تطلق العرب اسم الشريعة على الماء المورود الكثير الدائم الجريان. والمعنى الرابع من معاني الشريعة في اللغة نهج الطريق الواضح. هذه هي معاني الشريعة في لغة العرب. فما هو المعنى الشرعي والاصطلاحي للشريعة؟ قال ابن الأثير: الشريعة والشرع، الشريعة والشرع هو ما شرعه الله لعباده من الدين. انتبه لهذا المعنى الاصطلاحي، لأن الحرب الآن شرسة، وأخطر ما في الحرب أنها حرب اصطلاحات ومصطلحات قد لا يعرف كثير ممن يروجونها حقيقة المصطلح، لا لغة ولا اصطلاحا. الشريعة اصطلاحا هي ما شرع الله، انتبه، ما شرع الله، لا أقول ما شرع مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا اللجنة التأسيسية التي ستشكل لوضع الدستور، كلا، بل الشريعة هي ما شرع الله، الله الملك الذي له الخلق والأمر، الذي له الخلق والحكم. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. الشريعة، أنا أخاطب الأمة كلها، الشريعة هي ما شرع الله لعباده من الدين. فكل ما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعبادة والعمل والأخلاق فهو من الشريعة بمعناها الواسع. أكرر: كل ما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة أو العبادة أو التشريع أو الأخلاق أو المعاملات أو العمل أو غير ذلك فهو من الشريعة بمعناها الواسع. أظن أن العلاقة بين المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي صارت واضحة بينة لحضراتكم جميعا. فأول معنى من معاني الشريعة في لغة العرب الابتداء، والشريعة كذلك أول من شرعها ابتداء هو الله. هذا هو معنى الابتداء. فالشريعة ابتداء أنزلها الله جل وعلا كما سأبين لحضراتكم الآن. والمعنى الثاني الظهور والوضوح والبيان، وكذلك شريعة الملك الرحمن شريعة واضحة بينة لأهل العلم والفضل، يعرفون هذه الشريعة، يعرفون ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، ويعلمون ما ثبت فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، فهي واضحة بينة كالماء المورود، أي كالماء العذب الذي يتدفق في نهر جار لا يشوبه كدر من باطل ولا شوب من هوى أو ضلال. وكذلك هي نهج الطريق الواضح، فهي الطريق الواضح البين لسعادة الخلق في الدنيا ولنعيم الله الدائم الأبدي في الآخرة، ولم لا، وهي شريعة الرب العلي الذي خلق الإنسان والكون والحياة، وهو وحده جل علاه الذي يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى لا يقول إنسان متعجل لا يعرف مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا مع شريعته المحكمة، حتى لا يقول هذا الجاهل: إننا نعيش الآن عصر الذرة وعصر الفضائيات وعصر الإنترنت، وهذه الشريعة التي تتحدث عنها لا تصلح إلا لبيئة الصحراء، لبيئة الجمال والبغال والحمير. والله لا يقول ذلك إلا جاهل بشرع الملك القدير. فتعال معي بعد هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي لنقف على خصائص شريعة الرب العلي. والخصيصة الأولى أيها المسلمون أنها شريعة ربانية منزلة من عند رب البرية. أستهل خصائص الشريعة في محورنا الثاني بربانيتها لأقطع الطريق مباشرة على أولئك الذين يريدون أن يعقدوا مقارنات ساذجة بين شريعة الملك وبين قوانين البشر. فالفرق بين شريعة الملك وبين قوانين البشر التي يضعها البشر حين يعرضون عن منهج الله جل وعلا، الفرق بينها وبين شريعة البشر، والفارق بينها وبين شريعة رب البشر كالفرق بين الله وبين خلقه وكفضل الله على كل خلقه. فصنع البشر يعتريه تلك السمات التي يتسم بها البشر من جهل وقصور وضعف وعجز. فالإنسان يا إخواني ولو كان عبقريا فذا، إن عاش في زمان فوضع القوانين لهذا الزمان بحسب رؤيته، لا يعيش هذا الإنسان الواضع لهذا القانون في زمان غيره، ومن ثم يأتي قانونه قد يصلح لزمانه الذي يعيش فيه من جانب ولا يصلح من جوانب أخرى. وإن عاش الإنسان في مكان فهو لا يرى في نفس الوقت ما يجري في مكان غيره، فهو محكوم بقصر عمره، محكوم بجهله، محكوم بضعف إدراكه، محكوم بشهواته ونزواته ورغباته. ومن ثم محال أن يضع البشر لبني البشر منهجاً ينبغي أو يجوز أن نقارنه بمنهج خالق البشر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فشريعة الله شريعة ربانية منزلة من رب البرية سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله حكما وتشريعا؟ من ذا الذي يجرؤ أن يزعم ويدعي أن الله علم أشياء وغابت عنه أشياء؟ من الذي يجرؤ أن يزعم ويدعي أن الله جل وعلا لم يكن يعلم ما يحتاج إليه البشر في قرننا 21؟ فالله جل جلاله اللطيف الخبير العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له الملك أن يكون لعلم كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالله جل وعلا هو العليم الذي يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا حكاية عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لمن إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فشريعة الله أيها الأفاضل شريعة ربانية المصدر، انتبه لكل لفظة، ربانية الغاية، ربانية الوسيلة، شريعة الله ربانية المصدر، ومصدرية الشريعة دليل جمالها وجلالها وكمالها. والله لا تنسى مني هذه العبارة، مصدرية الشريعة، أنا لا أحتاج بعد أن أقول إن الشريعة مصدرها من عند الله ربانية المصدر، لا أحتاج أن أتحدث بعد ذلك عن خصائص ومحاسن الشريعة، يكفي أن تعلم أنها من عند الله لتكون على يقين مطلق أنها شريعة لها كل الجلال والجمال والكمال. فمصدرية الشريعة دليل جمالها ودليل جلالها ودليل كمالها، ولم لا، وهي شريعة الملك العلي الأعلى جل في علاه. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا، الله، روحا من أمرنا. الشرع روح، الشرع نور، الشرع هدى، الشرع رحمة، الشرع حكمة، الشرع مصالح، الشرع شفاء. قال شيخ ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. تدبروا هذا الكلام الغالي. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ليس لكل الخلق وليس لكل الناس، بل لمن يقر ويذعن ويعتقد أنه شرع العلي الأعلى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشريعة ربانية المصدر، ربانية الغاية، ربانية الوسائل. نعم، ليس عندنا ما يسمى بالمذهب الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، أبدا، بل الوسائل عندنا في شرعنا المحكم لها نفس أحكام المقاصد. ولذلك قلت وأقول، انتبهوا معي، لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، بل يجب أن تكون الوسيلة منضبطة بالإسلام ومنضبطة بشرع الله جل وعلا. أنا لا أريد أن أطيل النفس في كل خصيصة من خصائص الشريعة، لأن الموضوع طويل جليل. إذن الخصيصة الأولى، وهي تقطع قول كل خطيب، أنها ربانية المصدر، إلهية المصدر، شريعة الله جل وعلا، شريعة من عند الله تبارك وتعالى. المؤمن والمسلم مع شرع الله المنزل، شعاره السمع والطاعة، ولو خرج عليه أبناء الفرقة الماسية الذين يدخلون فضائية ويخرجون منها إلى فضائية أخرى، يعلنون الحرب بلا هوادة على شرع الله وعلى دين الله جل وعلا. المسلم لا يتأثر بهذا الطرح الرخيص، المسلم لا تزعزعه هذه الحرب الهوجاء على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى شرع ربنا أبداً، بل لا تزيده الحرب إلا قوة، ولا تزيده الحرب إلا ثباتا، ولا تزيده الحرب إلا إصرارا على نصرة دين الله. والله ولو قطعت منا الحلقوم وسفكت منا الدماء فلن نفرط في شرع رب الأرض والسماء وشرع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. وليعلم هذه الحقيقة أولئك الذين يعلنون الحرب بلا هوادة على ديننا وعلى إسلامنا وعلى المنتسبين إلى شرع ربنا جل وعلا. لا ينبغي أن نحمل الشريعة خطأ محمد حسان في الوحل والطين والتراب. إن أخطأ فليتحمل هو نتيجة خطأه، أما أن تحمل شريعة ربنا خطأ محمد حسان أو غيره، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهم أنفسهم لا يقبلون هذا. لو أخطأ واحد منهم وعممنا الخطأ على الجميع لقامت الدنيا ولم تقعد بإعلان الحرب على أولئك المنغلقين والمتطرفين والأصوليين والفضوليين والفوضويين والرجعيين والمتخلفين والمتأخرين إلى آخر هذه التهم المعلبة التي سئمنا منها طيلة السنوات الثلاثين الماضية، ولا زالت تعلن الحرب بنفس الكلمات وبنفس الطريقة الرخيصة على الإسلاميين، والقصد أنها معلنة على الإسلام. قل ذلك بلا مواربة، بلا لف أو دوران. المرحلة لا تحتمل اللف والدوران، بل توجب علينا جميعا أن نكون صادقين في الطرح وأن نكون واضحين في الطرح. وأنا أقول دوما لا ينبغي أن نمارس الآن لغة الإتيكيت الفكري أو ما يعرف عند أولئك بدبلوماسية الحوار، بل يجب علينا أن نكون صادقين صرحاء واضحين مؤدبين. فأنا لا أحب العنترية الجوفاء قط، بل أطرح ما عندي بكل عز وبكل استعلاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن بلا كبر، إنما بتواضع، بانكسار لله جل وعلا، وبتواضع ولين لإخواننا جميعا، بل ولأي مسلم مهما كان انتماؤه وأيا كان توجهه. بل ورب الكعبة نمد أيدينا أيضا لأهل المعاصي، بل ورب الكعبة ندعو أيضا غيرنا من غير المسلمين، لأن ربنا بعث نبينا رحمة للعالمين لا للمسلمين فحسب. ثانيا، من أهم خصائص الشريعة أنها شريعة عالمية. عالمية، نعم، يعني ليست المسلمين فقط أبدا. ما أدلتك؟ خذوا سيلا من الأدلة على أن شريعتنا ليست شريعة العرب فقط وليست شريعة المسلمين فحسب، بل هي شريعة محكمة أنزلها ربنا جل وعلا على قلب نبينا لتسعد بها البشرية كلها فوق ظهر الأرض. الإنسانية أيها الأفاضل تربطها خصائص واحدة، ولا فرق بين إنسان وإنسان في هذه الإنسانية العامة إلا بالتقوى. يا أيها الناس انظروا إلى هذا النفير العام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه هي الغاية، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في أوسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أول آية في كتاب الله، أول آية كلنا يحفظها في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الحمد لله رب المسلمين، الحمد لله رب المؤمنين، الحمد لله رب الموحدين، بل الحمد لله رب العالمين. فالله رب الكافر ورب المؤمن على السواء. أنزل شريعة محكمة على قلب نبينا لتكون مصدر سعادة للعالمين على السواء. تدبر معي قول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تدبر معي قول الله جل وعلا: قل يا محمد، قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. تدبروا القرآن: قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وتدبر قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشريعة الله رحمة للعالمين، رحمة لكل أهل الأرض، إنفاء إلى ظلالها، ورب الكعبة. أنا أقول لن تشعر البشرية المنكودة الآن بالأمن والأمان وبالرخاء والاستقرار وبراحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير إلا إذا عادت إلى شرع خالقها الملك القدير. ألا ترون البشرية كلها الآن إلا من وحد الله وآمن برسوله؟ ألا ترون أن البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن شرع ربها فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك حرمان من نعمة الأمن. الأمن، وقد صنعت البشرية القنبلة الذرية والجرثومية. الأمن تحرم البشرية منه، وقد صنعت من وسائل الحرب الحديثة ما يطير له العقل واللب معا، ومع ذلك فقدت البشرية مع كثرة هذه الأسلحة فقدت نعمة الأمن، فقدت نعمة الأمان. البشرية فقدت نعمة الرخاء مع كثرة الأسواق المشتركة وغير المشتركة، مع كثرة البنوك التي ترونها في أبنية فخمة ضخمة، حرمت من نعمة الرخاء. أزمة تهدد العالم كله، لا أقول تهدد اليونان، ولا أقول تهدد أوروبا، ولا أقول تهدد أمريكا، بل تهدد العالم كله. وآخر الإحصائيات تقول بأن ثلث سكان العالم يتعرضون للجوع. هذه البشرية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وربنا تبارك وتعالى أنزل هذه الشريعة المحكمة، لا أقول الصالحة لكل زمان ومكان فحسب، بل أنزلها لتصلح كل زمان ومكان. فشريعة ربنا شريعة عالمية. واسمع لسيد البرية وهو يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، انتبه، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وأرسلت إلى الخلق كافة. ولذا يقول نبينا كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. فاشترط السماع، وهذا يحملنا أمانة كبيرة، ألا وهي أمانة الدعوة والبلاغ، لنقيم حجة الله على خلق الله في أرض الله. لا يسمع بي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فيجب على أمة النبي المختار أن تحمل الأمانة، وأن تحمل مشعل الهداية، وأن تتحرك في الأرض لتقيم حجة الله على خلقه بالبلاغ والبشارة والنذارة. وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه، وكرامة البلاغ عنه، ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن أعظم خصائص شريعتنا أيها الأفاضل أنها شريعة عالمية، أرسلها أنزلها ربنا على قلب نبينا لتسعد البشرية بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثالثا، من أهم خصائص الشريعة أنها شريعة تتسم بالتكامل والشمول. هذه ميزة من أعظم خصائص شريعتنا. أي قانون على وجه الأرض إن صلح لزمان لا يصلح لغيره. وأنتم ترون هذه التفسيرات للمواد القانونية، وهذه التوضيحات وهذه التعديلات الدستورية إلى غير ذلك، قد يصلح قانون في زمان ولا يصلح في آخر، قد يصلح قانون لمكان ولا يصلح لآخر، لأن واضع القانون وهو الإنسان محكوم، أما واضع الشرع ومنزل الشرع فهو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فشريعة الله شريعة كاملة، شريعة شاملة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعة الله جل وعلا، تدبروا معي، لها حكم واضح وتصور كامل شامل في كل جزئيات الحياة، حتى لا يتوهم مسلم أن شريعة الله تحكم العبادات فقط، لا، بل شريعة الله تتسم بالشمول وبالتكامل. علاقة العبد بربه، شريعة الله لها في هذه العلاقة حكم واضح وتصور كامل شامل. علاقة العبد بالكون والحياة، شريعة الله لها حكم واضح وتصور كامل شامل. العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية، العلاقات السياسية، العلاقات الأسرية كالزواج والطلاق وقضية أو أحكام المرأة وأحكام الطفل إلى غير ذلك، شريعة الله لها أحكام واضحة ولها تصور شامل كامل في كل جزئية من هذه الجزئيات. ومن ثم لا يجوز للمسلم على الإطلاق أن يأخذ حكما من هذه الأحكام من مجلس شعب أو مجلس شورى أو من هيئة أو من برلمان، وإنما يجب عليه أن يذعن لشرع الله جل وعلا في كل جزئية من جزئيات حياته، في أكلك، في شربك، في حبك، في بغضك، في جلوسك، في قيامك، في عطائك، في منعك، في زواجك، في تطليقك، في حبك، في ولائك وبرائك، في موالاتك ومعاداتك. لا تتوهم أبدا أن شرع الله بمنأى عنك، بل شريعة الله تصونك وشريعة الله تحوطك، بل اسمح لي أن أقول حتى اللحظات التي يقضيها المسلم في الخلاء وفي دورة المياه، شريعة الله جل وعلا لها في هذه اللحظات حكم وتصور شامل كامل. فأنا أعجب كيف تضع شريعة الله أحكام لحظات يمكثها المرء في الخلاء أو في دورة المياه لقضاء حاجته. نعم، كيف تدخل وبأي قدم تدخل، وكيف تخرج وبأي قدم تخرج، وهل تستقبل القبلة أم تستدبر القبلة، وماذا تقول وأنت جالس، وما هي آداب الجلوس في هذا المكان. أنا أتساءل مع العقلاء ومع أحبابي من أهل الدين، أتضع شريعة الله أحكاما واضحة شاملة كاملة للحظات يقضيها الإنسان في الخلاء لقضاء حاجته، وتنسى شريعة الله أن تضع هذه الأحكام الواضحة وهذا التصور الشامل الكامل لأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين وأمور الدنيا وأمور الدولة؟ شريعة الله خلق ومعاملة وسلوك، شريعة الله دنيا وآخرة، شريعة الله لها حكم في كل شيء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بمجموع حياتكم، لا تأخذوا من شرع الله ما ترغبونه وتتركوا من شرع الله ما لا ترغبونه، حتى لا تقعوا فيما عابه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لا تأخذ من سورة البقرة قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لتقرأها ولتستشفي بها ولتتبرك بها، ثم تترك في نفس السورة في آخرها: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا تأخذ من سورة البقرة أمر الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتترك في نفس السورة قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا تأخذ من سورة المائدة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا تأخذ هذا الأمر من هذه السورة الكريمة وتضيع في ذات الوقت قوله تعالى في نفس السورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. لا تأخذ شيئا من الشرع وتترك أشياء أخرى، أشياء أخرى وأنت مختار ليس مكرها ولا مضطرا، بل المؤمن شعاره مع شرع الله المحكم السمع والطاعة فوق أي أرض وتحت أي سماء. قال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون، وما أكثر هؤلاء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا حكم الرب العلي جل جلاله. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله من شريعة ربانية المصدر، ربانية الغاية، ربانية الوسائل، تعالوا إلى ما أنزل الله من شريعة عالمية، تعالوا إلى ما أنزل الله من شريعة متكاملة شاملة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الرب العلي جل جلاله، ليس اجتهادا مني ولا من عالم من العلماء. فالذي يصد ويعرض عن شرع الله بشهادة القرآن إنما هو منافق خبيث، ولو ظل يهتف بلسانه ألف مرة، لأنه آمن بالله وآمن برسوله بل وبما أنزل الله على الرسل من قبل رسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شريعة الله جل وعلا شريعة تتسم بالتكامل والشمول في كل جزئية من جزئيات الحياة، وكتب الفقه تؤكد هذا المعنى بجلاء، تقفون على مجلدات ضخمة في كل جزئيات الحياة. ومن يتغنون الآن بأن الشريعة ليست مقننة، أي لم تحول مواد الشريعة إلى مواد قانونية، هم أنفسهم يعلمون أن كل مواد الشريعة مقننة وقد وضعت في أدراج مجلس الشعب من سنوات طويلة من أيام الدكتور صوفي أبو طالب، وقد قننت كل مواد الشريعة، أي تحولت إلى مواد قانونية لكنها حبيسة الأدراج لا تحتاج فقط إلا إلى التطبيق. شريعة الله شريعة كاملة، شريعة شاملة، لها حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، ولا يجوز لمسلم البتة أن يحيد عن شرع الله ليأخذ قانون البشر الذي يتسم بالضعف والعجز وقلة الإدراك، لأن سمات القانون من سمات واضعه. ولا شك ولا ريب أن الذي أنزل الشريعة له كل جلال وله كل جمال وله كل كمال، ومن ثم تتسم شريعته سبحانه وتعالى بالجلال والجمال والكمال. رابعا، شريعة الله تتسم بالتوازن والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. ربما يتجه قانون من قوانين البشر إلى تقديس الجانب المادي في حياة الإنسان، فترون الماديات تحكم كل العلاقات في مجتمع ما، ومنطق هؤلاء كمنطق القدامى: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، سوق هنا فقط فاربح فيه وحصل فيه من المكاسب ما استطعت، فإنه لا جزاء ولا حساب. فهم يهتمون بجانب البدن، بجانب الشهوات، بجانب الدنيا، ويغلبون هذا الجانب في حياة الإنسان جدا. ترى في ذات الوقت فريقا آخر يقدس جانب الروح ويعني شأن الروح، ترى في ذات الوقت فريقا ثالثا يعني شأن العقل، فهذا الفريق الأول يعلي شأن المادة، حتى ترى الإنسان لا يعيش إلا من أجل شهواته ونزواته ورغباته، كما قال ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وترى الفريق الثاني يعلي جانب الروح حتى يصير الإنسان كائنا مشلولا لا علاقة له بالدنيا ولا بعمارة الكون، ويفرض على نفسه رهبانية ابتدعها من عند نفسه ما أنزلها ربنا وما افترضها عليه. وترى فريقا ثالثا يعلي جانب العقل ويصبح العقل طاغوتا جديدا يحكم على النصوص ولو كانت في القرآن والسنة، ليصبح الإنسان بإعلاء هذا الجانب العقلي بلا ضوابط ولا قيود كائنا مغرورا يحكم على أي نص فيقبل ما يريد أو ما يوافق عقله وهواه، ويرد ما لا يريد ما لا يتفق مع عقله ولا مع هواه. لكن شريعة الملك جل علاه شريعة تتسم بالتوازن والاعتدال، لأن الذي شرعها هو من خلق الإنسان، هو الذي يعلم أن الإنسان مزدوج الطبيعة، فيه الطين وفيه نفخة من الروح، من روح رب العالمين. قال الله جل وعلا للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان بدن وروح، طين وروح، لا يستطيع أن يعيش بالبدن وحده ولا يملك أن يعيش بالروح فقط. لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. ومن ثم لا يمكن أبدا أن يظل الإنسان يعيش من أجل نزواته وشهواته ورغباته، والدليل على ذلك ما تستمعونه ما تسمعونه من حالات الانتحار الفردي والجماعي عند أولئك الذين أعطوا البدن كل ما يشتهيه. ولا يستطيع الإنسان أيضا أن يعيش بالروح منقطعا عن الدنيا، بعيدا عن النساء وبعيدا عن الطعام والشراب والطيبات، فيأتي الإسلام ليمنح الإنسان هذا التوازن والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط بين الروح والبدن، بين الدين والدنيا، بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب إذا انتهت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو الإسلام، يقول سيدنا رسول الله مبينا هذا التوازن والاعتدال في دعائه النبوي الجميل في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان كثيرا ما يدعو الله بهذا الدعاء القرآني الجميل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو التوازن والاعتدال في شريعة الكبير المتعال، ولا يتسع الوقت للتفصيل في كل جزئية من جزئيات الحياة ترى هذه السمة، بل أنا أؤكد لكم التوازن والاعتدال ليس سمة في شريعة الله فقط، بل التوازن والاعتدال سمة في الكون كله، لأن خالقه هو الله، ليل ونهار، ظلام ونور، حر وبرد، ماء ويابس، هذا هو التوازن، هذا هو الاعتدال. فالتوازن ليس سمة الشريعة الربانية فحسب، بل هو سمة الكون الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولم لا، وهو إبداع وخلق الملك القدير سبحانه وتعالى. مضى الوقت سريعا، لكن أختم بهذه الخصيصة وأقول: من أعظم خصائص الشريعة أيضا أنها شريعة تتسم باليسر ورفع المشقة والحرج، لا حرج فيها. إن وجدت تعنتا مني فاعلم بأنه لا علاقة له بالشريعة، بل هو فهم خاطئ مني للشريعة. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لا تحكموا على الشريعة بالعنت لضيق أفق بعض المنتسبين للشريعة، لا، الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فإن وجدت شيئا يخالف العدل والرحمة والمصلحة والحكمة بضوابط الشرع فاعلم بأنه ليس من شريعة الرب العلي الأعلى، وليس من شريعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا أخاطب إخواني من أهل العلم ومن طلبة العلم وأقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن أردت أن تلزم نفسك بالشدة فلا تلزم بها غيرك، إن أردت أن تأخذ بالأحوط فلا تلزم بهذا الأحوط غيرك. فشريعتنا لا حرج فيها، بل إذا ضاق الأمر فيها اتسع، بل إذا ضاق الأمر فيها اتسع. ألم تسمع قول ربي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ألم تتدبر قول ربي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ ألم تستجب لدعاء علمنا إياه ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أن فرغ الصحابة مع نبيهم الكريم من هذا الدعاء إلا وقال ربنا: نعم قد فعلت. والحديث رواه مسلم: نعم، وفي لفظ: قد فعلت. فلا حرج في شريعة ربنا أبداً. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثمه. قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. قال صلى الله عليه وسلم حين جاء الرهط الثلاثة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء بأبي وأمي وروحي وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين أيضا أنه دخل المسجد النبوي يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب يا رسول الله، إذا فترت تعلقت به، تقف تصلي بين يدي الله، إذا تعبت تتعلق بالحبل لتكره نفسها على القيام بين يدي الله. فقال النبي: حلوه حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. قال للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيها الصائم، إن لم تستطع الصوم لظروف المرض أو لسبب السفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى. يا من لم تجد الماء وتريد رفع الجنابة أو الوضوء، تيمم فتيمم صعيدا طيبا. بل يا من كنت تصلي من الليل وحبسك المرض، لا تخف، إن استطعت أن تصلي إن فاتتك صلاة الليل بالليل وقد اعتدت عليها فصلي بالنهار 12 ركعة، فإن لم تستطع فاعلم أن أجرك ثابت لا ينقص. كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. أي يسر هذا؟ أي يسر هذا؟ والأدلة على ذلك لا تحصى ولا تعد. فشريعتنا ليست منغلقة، وأنا أخاطب أولئك الذين يعزفون على وتر الرعب والتفزيع والتخويف من شريعة الملك، أخاطبهم وأقول لهم: الذي يحترم نفسه ويحترم قلمه ويحترم عقول من يخاطبهم ويحترم عقول الشعب المصري العبقري الذكي لا يختزل الشريعة في الحدود، لا تختزل شريعة الله في الحدود. وهل نخجل من الحدود؟ لا، ورب الكعبة، ورب الكعبة لا نخجل من الحدود، ورب الكعبة لا نخجل من جزئية شرعها ربنا ونبينا، بل نعلنها ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء. تختزل الشريعة الغراء في الحدود للتخويف، للرعب الذي أصاب الناس الآن. الحق، لو وصل الإسلاميون إلى الحكم كارثة، مصيبة، ستجلد الظهور وستقطع الأيدي وسيلقى ماء النار على وجوه النساء السافرات. مهلا مهلا يا سادة، ما هذه السذاجة؟ حدود الله حين تطبق لابد أن نطبق لها الضمانات وأن نهيئ لها القلوب والعقول والبيئة. وأنا أعلنها، ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجعه في كتاب شيخنا ابن القيم إعلام الموقعين. لقد أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المسدد الموفق المؤيد الذي أنزل الله القرآن موافقا رأيه من فوق سبع سماوات، أوقف حد السرقة في عام المجاعة. بل لما جاءوا له بصبيان وفتيان لحاطب بن أبي بلتعة وقد سرقوا ناقة، فسألهم عمر وعلم أنهم ما سرقوا الناقة إلا ليأكلوا، كاد الجوع أن يقتلهم في الصحراء، فسرقوا هذه الناقة وذبحوها ليأكلوا منها، فما أقام عمر الحد عليهم بل هدد حاطب بن أبي بلتعة وقال له لو سرقوا لأقمت الحد عليك، لا تخافوا لا تخافوا من أولئك الذين يريدون أن يخوفوا الناس من الدين، لا تخشى من الدين أبدا، الشريعة أمن، ورب الكعبة لا أقول كلاما بلاغيا ولا إنشائيا، الشريعة أمن، الشريعة أمان، الشريعة روح، الشريعة نور، الشريعة شفاء، الشريعة هدى، الشريعة رخاء، الشريعة سعادة، الشريعة نماء، الشريعة سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة، شرع الله سبحانه وتعالى لا تفرطوا فيه ولا تضيعوه، فالحرب شرسة والمرحلة خطيرة، ولا بد لكل مؤمن أن يتخلص من السلبية وأن يعبر بإيجابية بكلمة مهذبة وبسلوك حضاري إسلامي رائع، ليثبت للدنيا كلها أنه لن يفرط أبدا في دينه، ولن يفرط أبدا في شريعة ربه ولا في شريعة نبيه، وسيضحي بأغلى ما يملك وبكل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين. والله تعالى أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأود أن أوجه رسالة مهمة إلى الإسلاميين على ما يطلق عليهم في وسائل الإعلام، وإلا فأنا لا أفرق أبدًا بين المسلمين، ووددت ورب الكعبة أو أن لو تخلصت الأمة من هذه المسميات ومن هذه الرايات، في الوقت الذي أقر فيه بأن هذه المسميات لا حرج في وجودها ما لم تتحول إلى عصبية بغيضة. فلقد وجدت هذه المسميات في عهد النبوة، وجد المهاجرون، وجد الأنصار، وجد أهل الصفة، وجد أهل بيعة الرضوان، كل فصيل من هذه الفصائل كان له مسمى وكان الصحابة يعرفونه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسميات إلا حينما تحولت إلى نعرة وإلى عصبية، حين نادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، قال النبي دعوها فإنها منتنة. واسمحوا لي أن أقول أيضا لإخواننا الإسلاميين، دعوا العصبية فإنها منتنة. أنا أتألم غاية الألم، ما كنت أود، وأنا أقولها لله، وأنا عاهدت الله ألا أجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني أبدا، كنت أود ألا أرى منافسة في الإعادة بين إخواننا الإسلاميين أيا كان حزبهم الذي ينتسبون إليه وينتمون إليه. لما المنافسة؟ ليتفتت الصوت الإسلامي لصالح الغير. هل هي الدنيا؟ هل هو الكرسي؟ إذن ما هي الغاية التي من أجلها دخلت هذا المجلس وبذلت المال والجهد؟ أنا أقول لك أخي، والله أنا لك ناصح أمين، فأنا لا أنتسب لأي حزب ولا أنتمي لأي جماعة، بل جماعتي التي أشرف بالانتماء لها هي جماعة المسلمين. فأنا أنصحك صادقا خالصا لله إن كانت نيتك الآن قد تحولت وصار دخولك للبرلمان من أجل كرسي زائل أو من أجل دنيا، فاتخذ القرار الآن بقوة ورجولة واترك هذا المنصب وهذا المجلس، ولا تخرج من بيتك حتى تصحح النية وتطهر السريرة والطوية، واعلم بأنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلص النية. لو أخلصت النية في دخول البرلمان، لو رأيت أستاذا من إخوان الأفاضل ممن يجيدون التجربة، ممن يشهد لهم بالدين والكفاءة، والله الذي لا إله غيره لو قدمت نفسي عليه وأنا أعلم وقينا أنه أفضل للدين وللأمة مني، اسمع الحكم، اسمع الحكم، لو قدمت نفسي وأنا أعلم أن أخي أفضل دينا وأمانة وكفأ للمكان مني، فقد خنت الله ورسوله والمؤمنين. إخواننا، القضاء مش قضية كراسي. والله بكيت بالدمع على موقفين، على موقف يتنافس فيه إخواننا من المسلمين والإسلاميين في مكان ما ليسقط أحدهما الآخر. أين التجرد؟ أين الإخلاص؟ أين صحة النية وطهارة السريرة والطوية؟ أين العمل لصالح الدين ثم لصالح مصر؟ أنا أريد أن تسأل نفسك في حجرتك الخاصة، أنا داخل ليه؟ أنا داخل البرلمان ليه؟ منظرة؟ عشان يتقال النائب لدنيا؟ أسألك بالله إن كانت نيتك هذه فلا تدخل. أنت أدرى بنفسك مني. لا، النية أشهد الله لله ثم لنصرة دين الله ثم لصالح مصر، وإلا فأنت أعلم أيها الشيخ أننا كنا لا نريد هذه الأماكن ولم نسعى لها قط. كانت نيتك كذلك فتوكل على الله، وأسأل الله أن يقدر لك ما يرضيه عنك، مش ما ترضى عنه أنت، بل ما يرضيه عنك. لكن هذا التنافس الذي لا أراه شريفا، الذي لا أراه شريفا، هذا يفتت الصوت المسلم أو الصوت الإسلامي، وقد فعل هذا وقع هذا بالفعل. ثم أنا أقول لإخواني واحفظوها مني: الابتلاء بالتمكين أخطر من الابتلاء بالتعذيب والتهويل. كنا نطرد ونحارب ونمنع من المساجد، وكلكم يعلم هذا، لا نقول ذلك دعاية رخيصة، فنحن لا نحتاج إلى هذه الدعايات الرخيصة ورب الكعبة. فأنا أقول الآن: كنا نبتلى بهذه الألوان من الابتلاءات، فكنا نصبر، لأن الابتلاء بالشدة يستجمع فيه الإنسان قواه ويستعين فيه بربه وسيده ومولاه على الصبر فيصبره ربه. أما الابتلاء بالتمكين والنعيم فيلهي وينسي ويطغي. فأنتم الآن مبتلون بأشد ابتلاء وأخطر ابتلاء، ألا وهو ابتلاء التمكين. ومكمن الخطر أن العيون والقلوب والعقول متعلقة بكم الآن، ويتصور كثير من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا أنه بمجرد وصول الإسلاميين للحكم في نفس الشهر من كان يأخذ 1000 جنيه سيصل راتبه إلى 5000 جنيه. إنها فتنة، فتنة شديدة. أنتم مبتلون الآن بالتمكين، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم الفضل والنعمة. فاحذروا، عليكم مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة. جددوا النية، جددوا النية، وأخلصوا السريرة، وطهروا الطوية، وابتغوا بعملكم وجه رب البرية، ولا تحيدوا أبدا عن منهج سيد البشرية، ولا تميعوا ولا تتنازلوا عن الأصول، ولا تضيعوا الثوابت والأركان من أجل الحصول على كرسي زائل أو منصب فان، بل تمسكوا بأصولكم وحافظوا على ثوابتكم وحافظوا على منهجكم، ولا تميعوا القضايا، فإن الأعين ترصد أقوالكم وحركاتكم وتضخم الخطأ الصغير لتجعله كبيرة من كبائر الذنوب. لا تسع الوقت لضرب بعض الأمثلة عن التجرد، لأني أخشى أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وأوجه رسالة أخيرة إلى أولئك الذين يعلنون الحرب الآن بضراوة على وصول الإسلاميين، ومنهم من أصبح يشكك الآن في اختيار الشعب وفي إرادة الشعب، ويصر على اتهام الشعب بالجهل وهو ورب الكعبة الجاهل. أنا قلت الشعب المصري شعب عبقري، أنا لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر، فلست من هواة المناصب ولا من أهلها. الشعب المصري شعب عبقري، أنا أشبهه ببذور الزهور. بذور الزهور توضع في الأرض ويوضع عليها التراب ويوضع عليها الطمي، لكن بذور الزهور لا تستسلم، تراها بعد أيام قد شقت الطمي وخرجت من تحت أطباق التراب لترى زهرة جميلة أخاذة المنظر أخاذة الشذا والعبير. هذا هو الشعب الذي يدهش العالم كله ويفاجئ العالم بمواقفه، الشعب الذي رد ردا عمليا عبقريا صامتا بدون جعجعة. فأرجو ألا تتصور النخبة في الفضائيات أنها تعبر بكلماتها عن طموحات شعبنا. انزلوا إلى الشارع، انزلوا إلى الأرض. الإسلاميون الذين من الله عليهم في المرحلة الأولى كانوا ولا زالوا في الشارع على الأرض لسنوات طويلة مع المرضى مع الجوعى على قدر إمكانياتهم وعلى قدر استطاعتهم. فلن بغي أبدا أن تجهلوا الشعب، لا يجوز أبدا أن نحكم على شعبنا بالجهل، ولا يجوز أن نتهم الشعب بأنه أعطى الصوت لكيس سكر وزجاجة زيت. عيب، هذا عيب. شعبنا شعب عبقري يصمت حين يعلم أن صمته هو الواجب، لأنه لا قيمة لكلمته، ويتكلم حين يعلم أن كلمته صارت واجبا، لأنه يعلم تأثيرا لكلمته. المرحلة المقبلة نريد لشعبنا المسلم الذكي العبقري أن يحافظ على نجاحها أيضا. وأنا أشكر للمرة الثانية الجيش والقضاء الذي جعلهما الله سبحانه وتعالى سببين رئيسيين في نجاح المرحلة الأولى، لكن الشكر الأول بعد شكري لله جل وعلا لشعب مصر الذي صبر ووقف في طوابير طويلة تمتد إلى 2 كيلو من أجل أن يثبت لأولئك الذين تكلموا كثيرا وصدعوا الرؤوس أن هذا الشعب لا يستطيع أحد أن يضحك عليه، والله ولو كان عالما من العلماء، وأنا أقسم بالله ولو كان عالما من العلماء. حافظوا على نجاح هذه العملية حتى يعود الأمر إلى الاستقرار. شكلوا لجانا شعبية، لأنني أخشى في المرحلتين المقبلتين من بعض المشاكل، لأنه يراد الآن ألا تتم هذه المرحلة. وأرجو أيضا من إخواننا في المجلس العسكري ألا يتحدث كل واحد منهم بما يريد، بما يخالف القوانين ونصوص الدساتير، لأننا لا نريد كل أسبوع أو كل يوم فتنة تحدث. أنا أناشد المجلس العسكري الآن أن ينتدب واحدا منهم ليتحدث واحد فقط باسمهم، ليصبح فلان هو المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى. أما أن يخرج كل يوم لواء من المجلس الأعلى ليتكلم بتصريحات وليصدر قرارات تصطدم مع القوانين ومع الدساتير وتثير فتنة، فنحن لا نريد أن مصر لا تحتمل مثل هذه الفتن كل يوم وليلة أو كل أسبوع وأسبوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يختار لها الولاة الصالحين المصلحين في الولاية العامة والولايات الخاصة، في الولاية العامة والخاصة. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم انزل على مصر من رحماتك، اللهم انزل على مصر من بركاتك، اللهم احمي مصر من الخونة والخائنين، اللهم احمي مصر من الخونة والخائنين، وقيض لمصر الصالحين المصلحين، اللهم قيض لمصر الصالحين المصلحين، اللهم ارزق بلادنا الرخاء والاستقرار، اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا واصلح شبابنا واحفظ اولادنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم احق دماء المسلمين في سوريا، اللهم احق دماء المسلمين في اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من مدد وتوفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو شهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.